الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله من له الألوهية، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وهي نهاية الخشوع والخضوع. سبحانه وتعالى فلا خالق إلا الله، ولا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب، الغيب هو ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه، الله يعلم ذلك. والشهادة هو ما شاهدوه ورأوه، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. هو الرحمن الرحيم. الرحمن من الأسماء الخاصة بالله، أي أن الله سبحانه وتعالى شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا. وهو الرحيم، أي الذي يرحم المؤمنين في الآخرة ولا يرحم الكافرين في الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فلا يرحم الله الكافرين في الآخرة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ومن أسماء الله الملك، أي الموصوف بتمام الملك، فملكه سبحانه وتعالى أزلي أبدي. أما الملك الذي يعطيه الله للعبد في الدنيا فهو حادث يزول. القدوس، أي المنزه عن الشريك والولد وصفات النقص كالحاجة للمكان أو الزمان، فالله موجود أزلا وأبدا بلا مكان، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. فهو خالقهما وما سواهما، فهو خالق كل شيء. وهو تبارك وتعالى المنزه عن النقائص والعيوب. السلام، أي الذي سلم من كل عيب فلا يوصف بالظلم أو الولدية أو الزوجية. المؤمن، أي المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم. ومن العلماء من قال في تفسير هذا الاسم: ويصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب، أي يفي بما ضمنه لهم في الآخرة. المهيمن، أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد، فلا يخفى عليه شيء. العزيز، أي القوي الذي لا يغلب، لأن الله تعالى غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. الجبار، الذي جبر مفاقر الخلق. ما معنى جبر مفاقر الخلق؟ أي أعطى الخلق ما يفتقرون إليه، وهو الذي لا يجري في ملكه غير ما أراد سبحانه وتعالى. المتكبر، هو العظيم المتعالي عن صفات الخلق. سبحان الله عما يشركون، أي تنزيها لجلاله وعظمته عن كل نقص سبحانه وتعالى، تنزيها لله عن شرك المشركين به. فهو تعالى منزه عن الشريك، منزه عن الزوجة والولد، منزه عن كل صفات المخلوقين. هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق، أي مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، فلا خالق بهذا المعنى إلا الله عز وجل. البارئ، أي الذي خلق الخلق لا عن مثال سبق. المصور، أي الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها. أما الله عز وجل فإنه منزه عن الصورة والهيئة والكيفية، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. له الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي تدل على الكمال لا نقص فيها. يسبح له ما في السماوات والأرض، إما بلسان مقاله أو بلسان حاله. يسبح له ما في السماوات والأرض عن كل سوء وما لا يليق به سبحانه وتعالى. إن نظرت إلى هذا العالم، إن نظرت إلى كل شيء، دلتك خلقته على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأشباه. وهو العزيز الحكيم، الحكيم أي المحكم لخلق الأشياء كما شاء سبحانه وتعالى. أخرج الترمذي في سننه عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك، 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، يدعون له حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.